مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الرقية الشرعية تحت إشراف سفير الرقية العالمية الراقي المغربي نعيم ربيع. كيف تستبيح دمها، تستحل عرضها، تؤذي بدنها، تمحق مالها، تشوه جمالها، كيف لك؟ لا إله إلا الله. أذكرك من أحل بك في الجمعية، لا إله إلا الله، تصحب وتغضب وتسب وأصبحت فيك قوة عظيمة. لا إله إلا الله. لما؟ لأنك ترى أنك ظالم، يشتد عليك العذاب فتهيج كالثوب، وحقا ذبح لك العيش العظيم. الله أكبر، الله أكبر. الذبح لله، لقد ذاب عند الله. من هو؟ من قتله؟ من قتله؟ الله أكبر، الله هو اللي قتله والله بالزيت. بالزيت، الحمد لله. بالزيت القصد اللي عندي. الحمد لله. لا بد أن قصة قصة. شربته وحرق كلهم. قال تشم شيئا يحرق. نعم. الدعاء قيام الليل حرقت لنطمئن ونزداد إيمانا ويقينا. لا بد أن نفهم هو هذا حمد، هل هو خرافة أم حقيقة؟ سجنت، سجنها حم في السجن، سجنها وهي في أراضي الغربة، ونسوا ملفها ولم يلتفت إليها أحد، وهي مظلومة، سجنت ظلما ظلما، ولم يعرها أحد في الخليج اهتمام في السجن. فوقف عليها حرب في المنام ويقول لها: أنا صاحبك، أنا من سجنك، عليك أن تقبلي الآن في هذا المنام، أن تلبي للطلب، أن تذبحي العجل. إذا وقفت الآن في هذا المنام، في هذا الحلم، سوف يأتوا ويخرجونك وأنت إبن وعد. قالت له: نعم، أوفي لك فقط تخرج في الصباح. في الصباح يأتي إليها الحراس يدعين اسمها: أخرجي. لا إله إلا الله. وتلبي له الطلب وتذبح له فيزداد بأسا. لقد فات يهوديه، جاء هنا تبين حال حذر ما أنظرناه، رتبت الرقية الجماعية بفضل الله. الآن نسمع البشرى أنه مات كافر ولا كافر. مات كافر ما هي بشرى؟ وكان سببا في اختطافها وفي أذيتها، والأمور أشياء لا يصل حتى قولها. تعبنا ما أي نعم. ثم أغراها بخمسين مليون، وأغراها بمئة مليون، فقد تبقى وحدها في شقة. ورفضت الله، تبارك الله سبحانه وتعالى، حتى تبقى له وحده ويأخذ لها طريقا. مؤمن وصبور، وكفى الله المؤمنين القتال، جنود الله كبيرة وجنود الله كثيرة. حم كان قويا حينما صعدت الجماعية، هبه الجميع وخاف من الجميع، كان يكسر الجدران بالقوة. سجن وقال صراحة بمقابل أن تذبحه، وبالفعل نبى هذا. كيف له أخوة؟ وهذه حقيقة ليست خرافة، حقيقة عاشتها وحقق عشناها مع عدة الرقية، وحرقها كثير من الناس. صبورة صبورة، ومن أخذه قتله الله، قاتلهم الله أن يفكون، قاتله الله يهودي، يهودي قاتله الله في البدن، لتعلموا السر. أسرار تحيط بك يا عبد الله وأنت لا تعلم، يقتل عدوك داخلك. لا إله إلا الله. بأسباب يسيرة لا ربما لا تعطيها تلك الأهمية. لا إله إلا الله. فالله جل وعلا يؤذي بها الجن. كانت تصلي وتقوم الليل وتتصدق واحدة والحجاب والزيوت والصبر. أتى الله جل وعلا مجاهدة مجاهدة مجاهدة مجاهدة مجاهدة صبورة صبورة حمد الذي كنت أريد أن أخوض معه الآن صبورة صبورة. فكفى الله المؤمن القتال، مات يهوديا كافرا، جهنم وساءت مصيرا.